تصنيع الأطفال الآن بما يسمى الآن بالنبيطة هذه، يضرب العصر الحصاة تضرب تقتل بثقلها، وحين يسقط ميتا ما ترى دما، هذا لا يجوز أكله لأنه ما رق دما، هذا يعتبر ميتة.